مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن، مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن. وبحور الغار وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهوار، والليل بياخدني واسافر جوا بحور الغار وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهوار، واحلم ارجع ولكن واحلم ارجع ولكن بلقان الدمع في عيني.